الحكم الشرعي او رفع دليل الحكم الشرعي، انتبه، رفع حكم الدليل الشرعي او رفع حكم دليل شرعي او رفعه. هذا المسألة، يرفع حكم الدليل ويبقى الدليل، او يرفع لفظه ويبقى الحكم، او يرفع المعنى. هذا هو. وللنفس شروط تعرف. اذا نقول في التعريف، التعريف المختصر الواضح، رفع حكم الدليل الشرعي ايش؟ او رفضه، يعني او رفضه. هذا هو. اما شخص المؤلف فيقول رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، وعلى هذا فلا نسخ بالقياس، لان لابد ان يكون النسخ بخطاب شرعي، وقول بدليل اخر متاخر عن الاول هذا بيان الرافع، لا بد أن يكون دليلا شرعيا متأخرا عن الأول. وسيأتي بيان المفردات في كلام المؤلف. على وجه الأولى لكان الحكم ثابتا، لكان الحكم الأول ثابتا. على وجه الأولى هو أي لولا النسخ لكان الحكم الأول ثابتا. عندنا مثلا التعريف الذي ذكرنا، رفع حكم الدليل الشرعي أو رفع، يعني أحيانا يبقى اللفظ وينسخ الحكم، وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وأحيانا ينسخ الحكم واللفظ جميعا كما يتبين في الأمثلة إن شاء الله. واختلف العلماء رحمهم الله في النسخ، هل هو ثابت أو لا؟ فأجمع العلماء إلا نادرا على أن النسخ ثابت لدلالة القرآن والسنة عليه. قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأثبت الله النسخ. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، والنسخ محو. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهذا وإن كانت دلالته ليست بقوية، لكن فيه إشارة إلى أن الله تعالى قد ينسي نبيه ما أخاه إليه، وهذا يعني النسخ. أما السنة فكذلك أيضا دلت على ذلك، وذلك بالأمثلة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. ولم يخالف أحد من المسلمين في جواب النص عقلا ووقوعه شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال إنه لا نص، قال إنه لا نص، ولكن تخصيص. فيقول مثلا: الدليل الشرعي المنسوخ الأصل أن يكون مستمرا طول الزمان، فإذا نسخ فهذا تخصيص، لأننا رفعنا الحكم فيما بعد النسخ، وهذا تخصيص للزمن، فسماه تخصيصا ولم يسميه نسخا. لكنه واقع على أن الحكم الأول قد يرفع بالكلية، وبناء على ذلك يكون الخلاف معه لفظيا، هو يسميه تخصيصا وهو يسميه نسخا. أنتم فاهمين الآن؟ وارثوا كلامه. يقول: الأصل أن الواحد إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء أنه مستمر إيش؟ طول الزمان إلى يوم القيامة.

طيب العقائد ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته هل يلحقه النسب؟ لا. لماذا؟ لأنه خبر، خبر عن الله عز وجل فلا يمكن أن يلحق عن نسب. فمات لا إله إلا الله لا يمكن أن تنسخ أبدا، فيقال إن مع الله إله آخر، وحدانية الله كذلك أيضا أسماءه السميع العليم البصير لا يمكن أن يتمثل لهذا، يعني لا يمكن أن يوجد لا حديث أو آية تقول إن الله ليس بسميع ولا بصير وما أشبه ذلك، لأن هذا خبر. ولهذا قال وهكذا كل ما يؤدي نفسه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن كل شيء وحرمته. فصار إذا لو سألك سائل ما هي الأشياء التي يمكن أن تنسخ، فالجواب هي الأحكام الشرعية بشرط أن لا تكون مغيّاتا إلى غاية إلى يوم القيامة. نعم نعم. طيب شيخ قال بعضهم أن الناس لا يستلزم منه رفع الحكم بدليل آخر، يعني قالوا أهل البدعة قالوا يعني حتى يعني إزالة الشيء في المحي هو نسخ، كما يعني قالوا بنسخ دعاء الخروج، قالوا هذا نسخ، يعني لهذا الأمثل كثير من الأحكام التي لا تعجبهم قالوا هذه غير منسوخة بالمحي. هذا بيجينا إن شاء الله. نعم. الشروط المجوزة للنسخ، شروط النسخ أربعة: أولا أن يكون المنسوخ حكما شرعيا فرعيا لا حكم لا حكما كالبراءة الأصلية. إيه حكما شرعيا لا حكما كالبراءة الأصلية، يعني لا حكما كحكم البراءة الأصلية، لا حكم كالبراءة الأصلية التي ارتفعت بإيجاب العبادات. ثانيا أن يكون النسخ بخطاب ودليل شرعي، فارتفاعه بموت المكلف وجنونه ليس نسخا، إذ ليس المزيل حينئذ خطابا رافعا لحكم خطاب سابق. ثالثا أن لا يكون الخطاب الموضوع حكمه مقيدا بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم زوال الحكم أو مؤبدا، ومثاله قد تقدم ومثاله ما قد تقدم. رابعا أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا، لا مثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذه الشروط الأربعة للنسخ تفهم من تعريفي الناسخ والمنسوخ. على كل هذه الشروط هذه مستفادة منها ثم تعرف، لكن الشروط الحقيقية التي يجب أن تذكر هي يشترط للقول بالنص أولا أن لا يمكن الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بين الدليلين فلا نسخ، لأنك لو حكمت بالنص مع إمكان الجمع بين الدليلين لازم من ذلك إبطال حكم شرعي مع إمكان ثبوته، وهذا لازم، وهذا الشرط أساس لا بد منه، وهو عيش تعذر الجامع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع بينهما بأن حمل أحدهما على وجه لا يخالف الآخر وجب الجمع. الشرط الثاني العلم بتأخر الناس، فإن لم نعلم وحصل التعارض الذي لا يمكن معه الجمع وجب علينا التوقف. ولذلك ترى كثيرا من العلماء يكثرون من القول بالنسخ إما لعدم قدرتهم على إمكان الجمع، إذا عجز عن الجمع فقال هذا منسوخ، فيطالب بأمرين، يقال لهم لما تقولوا إنه منسوخ؟ إنه يمكن الجمع بينهما، فيقال يحمل هذا على شيء وهذا على شيء آخر. هذه واحدة.